الرجل والمرأة، للرجل والمرأة، هل يجوز ان الرجل يقتل المرأة في اي وضع بس الا وضع التحريم؟ يعني يقتل المرأة او مثلا يمازح المرأة باي وضع ان كان، ما عدا نقطة التحريم اي في الضبر. اي نعم يدخل يا شيخ. نعم بارك الله فيك. فيك. نعم. بالنسبة للطلاق الفكري يقول لك زوجته على غير اختلاف وضع السنة، مثلا يعني يكون على شرب او على وضع غير يعني وضع السنة، فترى ما تدرس المراحل. احكي الصورة. إذا كان خالتي رضعانة من والدتي. رضعانة من والدتي. نعم. إيوه. أولادها شنو أكشف عليهم؟ أولاد خالتك وخالتك رضعاني من أمك. رضعاني يعني حق إنه بسبعة، يعني صار في مثل أختي سبعاني منها. إيه نعم. أكثر من خمس رضعات. فهي بتكون خالتك. بتكون خالتك في الرضاعة. لا، هي خالتي في الحقيقة أختي في الرضاعة. يعني هي أصغر من الوالدة ورضعت منها. أيوة. يعني أختها، أختها من أمها وأبوها. أولادها لما هم أولاد خالتي حرمين علي، فهل الرضاعة هم محللين الرضاعة حرمتهم؟ لا لا لا. لو كانوا هن رضعوا بصيروا أخواتك. إيه نعم. طب ما هن بصيروا انهم بنات اولاد اختي، هي تعتبر اختي صارت. هي صارت اختك في الرضاعة. صارت